بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام الأسماء أو احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله، احترام توقير وتعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى، فهي أسماء حسنى طيبة محمودة، فلا يجوز أن تمتهن، وذلك بأن يسمي بها بعض المخلوقين، فإذا سمى بها بعض المخلوقين فإنها تغير كما يأتي في هذا الباب. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم. في هذا الحديث أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا الحكم، يكنى أبا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فالرجل بين للرسول صلى الله عليه وسلم سبب هذه التسمية وهذه الكنية، أن قومه إذا اختلفوا في شيء وتخاصموا في شيء جاءوا إليه فأصلح بينهم بتراضي الطرفين، والصلح خير كما قال الله جل وعلا: الصلح خير، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الصلح وهو تسوية النزاع برضا الطرفين أمر جائز إذا كان من باب الصلح، أما إذا كان من باب الحكم الشرعي بين الخصمين فإنه يجب التسليم له، ولو كان الإنسان لم يرضى بذلك لكنه يسلم للحكم الشرعي. فهذا فيه فضل الإصلاح بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: إن قومي إذا اختصموا في شيء أتوني فيصلح بينهم، قال: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. هذا ثنى من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، وهو الصلح بين الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما أحسن هذا. ثم قال: ما لك من الولد؟ فقال، عد له شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. يعني بدل أبا الحكم. دل هذا على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد، يكنى بأكبر أولاده من أكبرهم، وأنه لا يكنى بشيء فيه امتهان لاسم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة مسائل. من هذه المسائل احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه. نعم، في هذا احترام أسماء الله وصفاته، لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى، فهي أسماء حسنى، صفات عليا تحترم، كما أن الله جل وعلا يجل ويعظم، وكذلك أسماؤه وصفاته تجل وتعظم. نعم. من المسائل تغيير الاسم لأجل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنية هذا الرجل من أبي الحكم إلى أبي شريح، إلى أبي شريح، ففيه تغيير الاسم من أجل تعظيم أسماء الله سبحانه. فإذا كان هناك اسم امتهن بين الناس من أسماء الله فإنه يجب تغييره وتعظيمه واستبداله بما يصلح بين الناس. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، أن الرجل يكنى بأكبر أولاده لا بأصغرهم ولا بأوسطهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. نعم. شيخ، وقتنا الحاضر بعض الآباء قد يختار لأبنائه أو بناته بعض الأسماء التي قد لا تكون لائقة عندما يكبروا، مثل من الأسماء الغربية وغيرها يا شيخ. لا، الأسماء الكفار وأسماء الخاصة بهم. نعم. لا نتسمى بها، الخاصة بهم، أما الأسماء المشتركة فلا بأس بذلك إذا لم تتضمن معنى مكروها أو محرما. نعم. تسمية الأب عندما يقال أبو ليلى أو أبو هند لا بأس بذلك. من الصحابة رجل يقال له أبو رقية، تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أبو رقية. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم فضل العلم وفضل يعني التزود بالعلم الشرعي، ما الأسباب المعينة على احترام الأسماء اسماء الله وصفاته؟ نعم، أعظم الأسباب هو العلم، لأن عدم تعظيم أسماء الله نتيجة للجهل في الغالب، قد يكون نتيجة للإلحاد، ولكن الغالب أنه نتيجة للجهل، فالجهل داء قاتل كما في الحكمة، والعلم نور وبرهان، المسلم يمشي على علم، وهذا يدل على أن أمور العقيدة لا بد من تعلمها، ما يكفي فيها التقليد والجري على العادات، وإنما العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة ومن مدونات السلف الصالح، ولا يمشي الإنسان على العادات والتقاليد أو يبقى على جهله. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح على ما بينتم لنا في هذا الدرس المبارك من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لكم أنتم أيها السادة على متابعتكم هذه الدروس. يتجدد اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم. أشكر فريق العمل، كما أشكر زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش من إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.